بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا وهو مجالس توجيه القراءات العشر، وتوجيه القراءات عموما، القراءات المتواترة، ومن دراسة كتاب قلائد الفكري في توجيه القراءات العشر للعلامة الدجوي والعلامة القمحاوي عليهما رحمة الله عز وجل، غفر لهما ولنا ولكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وجمعنا بهم جميعا في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مع المجلس السادس من مجالس كتاب توجيه القراءات، وكنا قد توقفنا عند باب الوقف على أواخر الكلم، باب الوقف على أواخر الكلم، وقلنا في المحاضرات السابقة قمنا بتعريف علم التوجيه والصور التي يكون عليها توجيه القراءات، ثم بدأنا بتوجيه الأصول من القراءات، توجيه موجز مختصر من هذا الكتاب، ثم بعد أن ينتهي من الأصول يبدأ في الكلمات الفرشية على حسب دورانها في القرآن الكريم، مرتبة من البداية، من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة إلى نهاية القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله عز وجل هو الحلقة الأخيرة من توجيه الأصول، وبعدها إن شاء الله نبدأ في توجيه الفرشيات من كلمات القرآن. قلنا سنبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل من باب الوقف على أواخر الكلم، الوقف على أواخر الكلم، ونعلم جميعا أن الوقف على أواخر الكلم له 3 صور أو 3 أوجه، إما أن يكون بالسكون، وإما أن يكون بالروم، وإما أن يكون بالإشمئزاز، هذه أوجه الوقف. طيب، قال رحمه الله عز وجل: الأصل في الوقف السكون، الأصل في الوقف السكون لوقفه وعزله عن الحركة، لوقفه وعزله عن الحركة. لذلك قال سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، تعزل عن التحريك، أي ألقى الحركة عنه فأصبح معزولا عن الحركة، أي ساكنا. لذلك قال: الأصل في الوقف السكون لوقفه وعزله عن الحركة، كما ذكر سيدنا الإمام الشاطبي. وقد يكون بالروم، يبقى رقم 1 الوقف، رقم 1 يكون بالإسكان، نبدأ بالإسكان أو السكون، ليه؟ لأن هو الأصل. رقم 2 يكون بالروم، وهو الوقف بإشارة بصوت خفي ضعيف. ليه؟ ليه بإشارة بصوت؟ للدلالة على الحركة إعرابا أو بناء على المرفوع والمجرور أو المضموم والمكسور. المرفوع والمجرور اللي هو إيه؟ الإعراب، والمضموم والمكسور اللي هو البناء. في صوت في المكسر يا شباب؟ وقد يكون الوقف بالإشمام، يبقى احنا رقم 1 الإسكان أصل الوقف، رقم 2 بالروم، والروم يكون إما في المرفوع والمجرور علامات الإعراب، أو المضموم والمكسور علامات البناء. وقد يكون وقد يكون بالإشمام وهو الإشارة إلى الحركة. وعرفنا قبل ذلك في كتب في مجالس القراءات أنواع الإشمام، وقلنا الإشمام له صور أربعة، ولكن الذي يهمنا هنا هو الإشمام اللي هو الوقف على نهاية الحرف، ضم الشفتين بعد الانتهاء من نطق الكلمة. قال: وقد يكون الوقف بالإشمام وهو الإشارة إلى الحركة من غير صوت، أو أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة، أي منطبقتان مضمومتان للأمام زي ما كنت بتنطق الواو. إذا لفظت بالضمة من غير صوت أصلا، ولا يدرك ذلك إلا بالبصر، ولا يكون في إلا في المضموم والمرفوع. إذا أوجه الوقف رقم واحد الإسكان على الأصل، اثنين الروم لبيان حركة الإعراب أو البناء سواء كان في الرفع أو الجر أو الضمة أو الكسر. رقم ثلاثة الإشمام أيضا لبيان حركة إعراب أو بناء سواء كان في أو لا يكون إلا في المضموم والمرفوع. تمام كده. ولم يجوز الروم والإشمام في هاء، أحسنت مش محمود، ولم يجوز الروم والإشمام في هاء التأنيث الموقوف عليها. هذه موانع الروم والإشمام. لحظة، ولم يجوز الروم والإشمام في هاء التأنيث الموقوف عليها. هنا يذكر موانع الإشمام، وموانع الإشمام كما تعلمون رقم واحد النصب والفتح، لا يدخل الروم والإشمام في الفتح والنصب. ليه؟ الإمام الشاطبي قال: ولم يره في الفتح والنصب قارئ. أيضا لا يدخل في هاء التأنيث التي تنطق تاء في الوصل وهاء في الوقف. أيضا لا يدخل في ميم الجمع، ده رقم ثلاثة. لا يدخل في عارض الشكل، رقم أربعة. هل إضمار لها صور؟ هذه موانع الروم والإشمام، المهم إن احنا نتكلم على توجيه الوقف. ولم يجوز الروم والإشمام في هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء بدلا من التاء. ليه؟ لأن الحرف تبدل، بدل ما كان تاء أصبح هاء، فده المانع من الروم والإشمام، ده مانع من الروم والإشمام لأنه صار حرف آخر. لأن احنا فين طيب؟ بدلا من التاء صاحبة الحركة حالة الوصول، وكذا في ميم الجمع لأنها لا تحرك إلا لأجل الصلة، لأن أصل ميم الجمع دي الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها السكون، طب أنت هتعمل رم وإشمام عليها ليه؟ وهي أصلا ما فيهاش حركة، إيه الغرض من الرم والإشمام؟ ما هو الغرض من الروم والإشمام؟ بيان الحركة في الوصل. الغرض من الروم والإشمام بيان الحركة في الوصل. طب أنت ميم الجمع الأصل فيها أصلا السكون، لذلك لا يدخل فيها روم ولا إشمام. ليه؟ لأنها لو تحركت أصلا بيكون الحركة بتاعتها عارضة، لو تحركت بتكون حركتها عارضة ليست أصلية، فالأصل فيها السكون. لذلك قال: لأنها لا تحرك إلا لأجل الصلة، يعني ما تيجي توصلها عليهم بتضمها. ليه؟ لأن أصلا بنحركها عشان الصلة اللي بعدها مش عشان هي تتحرك. أو لالتقاء ساكنين، أو لالتقاء ساكنين بهم الأسباب كده، وكلاهما ليس له أصل حالة الوقف. وكذا في عارض الشكل، لأن الحركة عارض الشكل يعني إيه؟ يعني قد أفلح إن أنت مثلا حركة أتت عارضة، حركة لقد تمام، لقد استهزئ، لقد هي أصل في الدال إيه؟ الأصل في الدال إن هي ساكنة، لكن تحركت لقد. ليه تحركت؟ بسبب التقاء الساكنين. طب هل طالما تحركت هدخل على روم؟ هدخل على روم؟ لا. ليه؟ ليه مش هدخل على روم؟ لأن الروم دي في حالة الوقف، في حالة الإيه؟ الوقف. طب لما أقف على لقد لوحدها، لقد مقف عليها لوحدها، هل أقف عليها بالحركة؟ هل أقف عليها بالحركة؟ أقف عليها بأصلها لقد، أقف عليها بأصلها لقد، أصلها أصلا هي الساكنة، فمالوش لازم، مالوش لازمة روم ولا أشمام لأن هي ساكنة. وقلنا إن الروم والأشمام فائدتهم أصلا بيان الحركة في حالة الوصل. وكذا في عارض الشكل، لأن الحركة في حالة الوصل، في حالة الوصل غير أصلية. واختلف في الوقف على هاء الضمير، هاء الضمير دي اللي هي الدالة على المفرد المذكر الغائب، الدالة على المفرد المذكر الغائب. وهاء الضمير دي عشان نعرف التفصيل اللي فيها، هاء الضمير دي لها 7 أحوال، لها 7 حالات. إما أن يكون قبلها ضم أو واو، دي حالتين كده، إما يكون قبلها ضم أو واو، قتلوه صلبوه كده، إما أن يكون قبلها كسر أو ياء كده، 4 كده، كام حال؟ 4 حالات. وال4 حالات دي على تحقيق لا يدخل فيهم روم ولا فيهم روم ولا شمام. وإما أن يكون قبلها فتح أو سكون أو ألف، 3 حالات دول يدخل فيهم الروم والإشمام، ده على المذهب، مذهب التحقيق في هاء الكناية. يبقى هاء الكناية أصلها لها 7 حالات، على حسب، على حسب حركة ما قبلها وعلى حسب ما قبلها. إذا كان ضم أو واو أو كسر أو ياء، ال4 حالات دول لا يدخل فيهم الروم والإشمام، كما قال سيدنا الإمام الشاطبي: أو ما هما واو وياء وبعض، أو ما هما اللي قال قبلها ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو ما هما واو أو ياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. يبقى عندنا هذه ده 7 حالات، قلنا 4 لا يدخل فيهم روم ولا شمام، سهلة الـ4: ضم أو واو، كسر أو ياء. 3 حالات التانية فتحة سكون ألف، دي يدخل فيها روم وشمام، دي الكلام على هاء الضمير. طيب نقف على، فقيل يجوز الروم والإشمام على الأصلي، وقيل بمنعهما طلبا للتخفيف، وقيل لخفاء الهاء دون غيرها. هذا توجيه الوقف إيه؟ الوقف توجيه الوقف، الوقف على السكون. ليه؟ ليه بنوجه نوجه إيه؟ ما هو توجيه الوقف بالإسكان؟ رقم 1 الأصل، دي مش عايز كلام، لأن العرب لا تقف على، لا تقف إلا على ساكن، ولا لا تقف على متحرك بحركة، لا تقف بحركة ولا تبدأ بساكن، ده الأصل في الكلام. طيب رقم 2، إيه توجيه الوقف بالروم؟ الدلالة على الحركة أثناء الوصل. توجيه الوقف بالإشمام زي الروم، دلالة على الحركة أثناء الوصل. طيب الروم يدخل في ايه؟ في المرفوع والمجرور والمضموم والمكسور، والاشمام يدخل في المضموم والمرفوع فقط. طيب ليه بنقول مرفوع ومجرور ومضموم ومكسور؟ لبيان حالات الاعراب والبناء. طيب هل كل الحالات يدخل فيها روم واشمام؟ لا طبعا، يمتنع الروم والاشمام في حالة الفتح والنصب، 2 في حالة تاء التأنيث اللي وقف عليها بالهاء، 3 ميم الجمع، 4 عارض الشكل، عارض الشكل رقم 2 حرف العارض في حروف بتبقى عارضة اللي هي زي تاء التأنيث طبعا زي ما كنا تقف عليها بالهاء، رقم 5 من حالات منع الروم والإشمام بعض حالات هاء الكناية اللي قلنا إذا وقع قبلها واو أو ضم أو ياء أو كسر، دي يمتنع فيها الروم والإشمام، باقي الحالات فيها الروم والإشمام. تمام كده؟ طب ليه كده في هاء الكناية؟ قال لأن يجوز الروم والإشمام على الأصل، لأن الأصل إنك بتبين الحركة. طب ليه يمتنع؟ يمتنع للتخفيف، لأن هاء الكناية خفيفة، أقل خفاء لخفاء الهاء دون غيرها. ده باب، هذا باب الوقفة على أواخر الكلم. طيب الوقفة على مرسوم الخط، الوقفة على مرسوم الخط بدأ يعرف الرسم، وعرفنا كثيرا في كتاب سمير الطالبين وغيره. قال الرسم أصله الأثر. ده التعريف اللغوي، الأصل الرسم أصله الأثر، ومرسوم الخط ما أثره الخط وهو، ده تعريف لغوي. وهو إما قياسي، ده أنواع الرسم، إما قياسي اللي هو الإملائي اللي احنا بنكتبه على حسب قواعد الإملاء، قواعد الإملاء والترقيم، إن وافق الخط اللفظ. هو إما قياسي إن وافق الخط اللفظ، يعني زي ما بسمع منك الكلام بكتبه، معناه كده إن وافق الخط اللفظ، ده بنسميه قياسي. ده يبقى ده هو عرف لنا الرسم القياسي، إن وافق الخط اللفظ أو كتابة اللفظ، كتابة الخط على حسب ما يصنع مراعاة الوقف، ومع مراعاة الوقف والابتداء. أو اصطلاحي إن خالفه في شيء. يعني إيه إن خالفه في شيء؟ يعني إن وافق، إن خالف الرسم رسم المصحف الرسم القياسي فبنسميه رسم اصطلاحي، بنسميه رسم اصطلاحي. أو اصطلاح إن خالفه في شيء من الأمور الآتية، الأمور الآتية اللي إحنا اتكلمنا عليها كثيرا، قواعد الرسم العثمان الستة، رقم 1 حذف الإثبات، رقم 2 الزيادة، رقم 3 البدل، رقم 4 الهمز، رقم 5 الوصل والفصل اللي هو رقم 6 ما كان على قراءتين كتب على إحداهما. دي قواعد الرسم الستة اللي اتكلمنا عليها كثيرا. أو النقص والزيادة، قال من الأمور الآتية وهي الفصل والوصل أو النقص أو الزيادة، والمقصود منه اتباع الرسم، المقصود من علم الرسم اتباع الرسم في الكلمات، فيوقف عليها على وفق رسمها. الأصل إن أنت بتقف على رسم المصحف، الأصل إنني ما أجي أقف على كلمة في المصحف، بقف على رسمها كما هي في الرسم. لذلك قال والمقصود منه اتباع الرسم في الكلمات فيوقف عليها على وفق رسمها في الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر في تفكيك الكلمات بعضها من بعض. فما كتبت من فما كتبت من أحسن من نجيب الصفحة فما كتبت من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما. أنت عندك كلمتين، طب الكلمتين دول كتب في الرسم متصلتين، ينفع أقف على في نصها على أساس إن أنت بتقول في الإملاء إن هي أصلا دي كلمة ودي كلمة؟ لا، طالما كتب كلمة واحدة فلا يجوز إلا الوقف على نهاية الكلمتين دول. زي مثلا زي قواعد الرسم الكثيرة في كلمات إما عما مما حيثما كالوهم وزنوهم كده، هذه كلها الكلمات دي، كل الكلمات دي مكتوبة بكلمة واحدة، فمش ينفع أقف في نصها. كلمة وي كأن، وي كأن ثلاث كلمات هم مكتوبين كلمة واحدة، فما ينفعش أقف في نصها. في قراء بيقفوا في النص في كلمة وي كأن دي، فمش ينفع. وي كأنه دي يعتبر أربعة، وي كأن هو أربعة. طيب وما كتب منها مفصولا يجوز أن يقف على كل واحدة منهما، وذلك نحو عام ما. يبقى الكلمتين اللي كتبوا، الكلمتين أو أكثر اللي كتبها كلمة واحدة، مش ينفع أقف إلا على آخرها، على آخر كلمتين دول، لأنهم متصلتان رسما، والأصل في الوقف إيه؟ مراعاة الرسم. الأصل في الوقف يا شباب مراعاة الرسم، واللي كتب مفصول خلاص ممكن أقف عليه، بس طبعا الوقف أحيانا يكون وقف اختباري، لأن معظم الكلمات اللي هي مفصولة وموصولة ودي بتكون ليست محل وقف، يكون الوقف يكون فيها اختباري، تختبر الطالب أو تنبه الطالب اللي أنت بتعلمه على رسم المصحف. نحو ذلك، نحو عن ما كتبت بالقطع في موضع وبالوصل في آخر والوقف على المرسوم، منه ما اتفق عليه ومنه ما اختلف فيه. يبقى أنواع الوقف على المرسوم 2، أنواع الوقف على المرسوم 2. في عندنا رسم اتفق عليه الأئمة، أئمة القراء، يعني اتفق على الكلمة دي مكتوبة موصولة، واتفق على الكلمة دي مكتوبة موصولة، وفي كلمات اختلف فيها العلماء، مرة ناس تقول موصولة ومرة ناس تقول ايه مفصولة. ليه سبب الاختلاف؟ ما هو سبب الاختلاف يا شباب؟ في سبب اختلاف الأئمة في رسم الكلمات، اتكلمنا في كتاب المقنع. السبب الاختلاف اللي هو أول واحد، أول حاجة الرواية، رقم 2 الرؤية، الرواية والرؤية. ممكن ترجع سبب الاختلاف في الرسم عموما لاتنين، الرواية والرؤية. ايه الرواية والرؤية دي؟ الرواية ان هي إن وصلت لي بالرواية، اخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان كلمة مثلا كلمة الصالحات مرسومة بحذف الألفين، او كلمة عامة مرسومة بالفصل في المصاحف المدنية ومرسومة بالوصل في المصاحف العراقية، مثلا على سبيل المثال لما بقول مثال، ده سبب الاختلاف في الرسم. يبقى سبب الاختلاف رقم واحد الرواية، اللي زي ما قلنا الرواية اللي هو السند، رقم 2 الرؤية، انني رحت بصيت في المصاحف العتق، مش المصاحف الجديدة دي، واحد يروح يبص لي في مصحف في بيته يقول لك لا يا عم ده مكتوبة بالوصل، انت اصلا دي مش مصحف اصلية في الرواية. الاصل في المصاحف العتق القديمة التي نسخها سيدنا عثمان أو نسخت منها في القرن الأول، في القرن الأول أو نسخها سيدنا عثمان أو نسخت منها، لكن ما تجيليش في مصحف طبعة 2020 وتقول لي دي أصل في الرؤية ولا الرواية. منهم ما اتفق عليه ومنهم ما اختلف فيه، وعرفنا كيف الاتفاق وكيف الاختلاف. واختلف فيه 5 أقسام، واختلف فيه 5 أقسام. ايه هو القسم الأول؟ رقم واحد قال لي إبدال، وهو إبدال حرف بحرف آخر، فوقف بالهاء على هاء التأنيث المكتوبة بالتاء، وهي لغة قريش، كرحمة، أحيانا تلاقيها مكتوبة رحمة بالتاء ورحمة بالتاء المبسوطة والتاء المربوطة، فما كتب بالتاء المعقودة أو المربوطة بقف عليه بالهاء، أما ما كتب بالتاء المبسوطة بقف عليه بإيه؟ بالتاء. دي أول قسم من أقسام الاختلاف في الرسم. رقم واحد الإبدال، ببدل حرف مكان حرف، بمعنى الإبدال، عشان مش واحد يقول لك إيه الإبدال ده، الإبدال إن أنا ببدل حرف مكان حرف آخر، التاء مكان الهاء في مواضعها وجميع ما أشبهها من الكلمات التي رسمت بالتاء، والوقف بالتاء لغة الطي. رقم 2 ما اختلف في إثباته وحذفه، وهو هاء السكت، وتسمى هاء الإلحاق، هاء السكت اللي هي بتلحق آخر الأسماء أو جمع المذكر السالم أو كده، للغرض منها اللي هو الراحة أو بيان حركة الحرف اللي قبلها. وراح أضرب مثال لنا، وتسمى هاء الإلحاق الوقفة على عمة، عمة عمة، إما الراحة في الوقف عمة كده، أو عشان بقف بالهاء عشان أبين حركة الميم أو حركة النون مثلا العالمين العالمين، أو على جمع المذكر السالم عموما قائمون قائمون وهكذا، وما أشبه وذلك عوضا عن الألف المحذوفة. يبقى ليه؟ يبقى احنا ما هو توجيه الوقف بالهاء؟ رقم واحد عوض عن الألف المحذوفة. فين الألف المحذوفة دي؟ يصلى عن ما، يعني عن ما، يعني عن أي شيء. مثل كلمة عما يتساءلون هي أصلها عن ما بالألف، يعني عن أي شيء يتساءلون، فكتبت عما، حذفت النون والألف، فلذلك وقف بالهاء عوضا عن الألف، أو لبيان حركة الميم كما قلنا، أو لراحة الوقف. عوضا عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجر على ما الاستفهامية، أو قال لك لأجل دخول حرف الجر لو عن على ما الاستفهامية اللي هي ما، عن ما كتبت عن ما هكذا. وأما الوقف بقى السكت على مثل علي، كلمة علي، إن هذا قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي كده، قال حقيق على حقيق علي علي، بقف عليها بالهاء، غير اللي بيقرأ هذا صراط علي علي مستقيم، غير كلمة على بالقراءة الأخرى يعني. قال بهاء. وأما الوقف بقى السكت على مثل علي وهن، اللي ضمير جمع ضمير المؤنث نون التأنيث، هن وكالعالمين كالعالمين، وما ألحق به من كل جمع مذكر سالم فقيل لبيان حركة الحرف الموقوف عليه، حركة الحرف الموقوف عليه، إن أنا وقفت على كلمة نون، نون عالمين أو علي هكذا، ببين الحركة. وإزاي هبين الحركة؟ مش عارف أبين الحركة إلا إذا أضفت حرف تاني أو وقفت بالروم، لكن لو وقفت على الحرف نفسه بالإسكان مش هتبان الحركة. يبقى ممكن نرجع الوقف بالنون أو الوقف دون على الوقف السابق، على الباب السابق اللي هو وقف على أواخر الكلام. يبقى كالعالمين، فقيل لبيان حركة الحرف الموقوف عليه، وقيل طلبا للراحة حالة الوقف بها. وأما الوقف بالهاء على ويلتا وحسرتا، الوقف بالهاء لأن أصلا في بنقف على الزاء في القراء بنسميها ذات الندبة، يا ويلتا، لما هقف عليها بالهاء دي أصبحت من قبيل اللازم، فبمدها يا ويلتا يا حسرتا هكذا، لذلك سمى ألفاظ الندبة. قال فلزيادة التفجع، ده توجيه الكلمة، ده توجيه الوقف عليها بالهاء. يبقى ليه بقف على ويلتا وحسرتا بالهاء؟ لزيادة التفجع، لأنك بتمدها كده بتاخد فترة زمنية، تاخد فترة زمنية في النطق. قال فلزيادة التفجع. قال وأما الوقف بالهاء على ثم والظرفية فلبيان الحركة وطلبا للراحة، نفس اللي قبلها. ثلاثة اختلاف على موقف ال، يبقى احنا الوقت بنتكلم في ايه؟ بنتكلم فيه عشان مش نتوه على صور الاختلاف على مرسوم الخط، صور اختلاف في الوقف على مرسوم الخط. رقم واحد الإبدال، رقم اثنين مختلفة في إثباته وحذفه، رقم ثلاثة كلمة أيها. وأما أيها فيوقف عليها بالألف على الأصل وبدونها لرسم المصحف، بدونها فين؟ في ثلاث مواضع اللي هما النور، وتبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، رقم اثنين في الزخرف، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، رقم ثلاثة في رقم 3 في الرحمن، سنفرغ لكم أيها الثقلان. دي 3 مواضع بدون ألف، وبدونها لرسم المصحف وقرأ بضم هاء، وبدونها لرسم المصحف. يبقى احنا وقفنا، يبقى بنقف عليها بالألف للأصل، دي رقم 1. يبقى مجرى يجيب سؤال، علل الوقوف على أيها بالألف أو بدونها أو بضم الهاء، لأن ابن عامر بيقول أيه في الوصل، سنفرغ لكم أيه الثقلان، أيه بالضم. طيب بالوقف عليها بالألف للأصل، الوقف عليها بدون ألف للرسم، رسم المصحف، الوقف عليها بالهاء لمراعاة المجاور. مراعاة المجاور يعني ايه؟ الياء قبلها مضمومة، أيوه، فوقفنا على فقرأت بالضمة، وقرأت بضمة هي أصلا تابعة لضمة الياء، وقرأ بفتحها على الأصل، أيوها ها. يبقى عندنا 4 تعليلات و4 توجيهات لكلمة أيوها: الوقف بالألف على الأصل، الوقف بدون ألف على الرسم، وصلها قراءة الهاء بالضم على المجاور يو أيوه، والقراءة بالفتح على أصلها، إن هي أصلها الفتح. وأما رقم 4 من ضمن صور الاختلاف، وأما أيما فيوقف على الألف من أيا المبدلة من التنوين، أي أصلها إيه؟ أيا، لجواز كونها منفصلة عن ما اللي بعدها، يعني لاتصالهما كلمة واحدة. وأما مال، يبقى دي كلمة أيا ما انتهى، كلمة مال في مواضعها فوقف على ما لأنها كلمة برأسها اللي هي كلمة مال، فمال هؤلاء، يبقى ممكن نقف على كلمة فما لأنها كلمة منفصلة، لأن كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما. ويجوز الوقف على اللام من مال فمال، ليه؟ لأن اللام أصلا منفصلة أيضا لانفصالها خطا وهو الأظهر قياس. آخر كلمة في الكلمات المختلفة فيها، قال وأما ويكأن فقيل بالوقف على الياء، والابتداء بكأن منفصلة، وقيل بالوقف على الكاف ويك ويك، والبدء بالهمزة أن أو أنه، والأصح الوقف على آخر كلمة لاتصالها رسم، اتصالها إيه؟ رسما. طيب هنقرأ باب بابيات الإضافة، هو صغير عشان ننتهي النهاردة من باب الأصول، أبواب الأصول، وبكرة الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ الفرش. قال بابيات الإضافة، وهي ياء زائدة آخر كلمة وتتصل بالاسم وفي ياء فيه مجرورة. قال بابيات الإضافة وهي ياء زائدة آخر الكلمة، طبعا بابيات الإضافة تعرضنا لها في القراءات، وقلنا ان الاصل فيها ايه، ان الاختلاف فيها واقع بين الفتح والاسكان، ان اللي بيثبتها اما ان تفتحها واما ان تقراها بالسكون. قال وهي زائدة اخر الكلمة تتصل بالاسم وهي فيه مجرورة المحل. يعني ايه مجرورة المحل دي؟ والجماعة مش بتوع اللي هم مش متخصصين في العرب زي كده، يقول لك ايه مجرورة المحل دي يا عم الحاج؟ مجرورة المحل إن هي لما أضيفت للاسم، لما اقترنت بالاسم فصارت مضاف إليه نفسي، فجرت بالإضافة. قال وهي فيه مجرورة المحل، ومنصوبة، منصوبة المحل برضو، خلي بالك المحلات دي، ومنصوبة، منصوبة في الفعل كفطرني. ليه منصوبة؟ لأن وقع في محل مفعول به، فطر الله فلان، اللي فطرني، فطرني يا، فتقرأ بالفتح وإيه وإسكان، لكنها في محل نصب مفعول به. الجماعة بتوع نبقى ناخد دورة في قطر الندى. انت المقرر عليكم كتاب النحو المقرر عليكم يا شيخ محمود في المعهد. قطر الندى ولا شذر الذهب؟ هما الاثنين اصعب من بعض عموما. المهم، والفتح والاسكان فيهما قال: وفي الحركة تكون منصوبة ومجرورة، وفي الحرف تكون منصوبة ومجرورة، مثل إني إنيا ولي وليا. والفتح والإسكان فيهما لغتان فاشيتان، يبقى هو توجيه الفتح والإسكان قال لغتان. والفتح والإسكان فيهما لغتان فاشيتان عند العرب، والإسكان فيها هو الأصل، لأنه الأصل في البناء، والفتح أصل أيضا لأنه اسم على حرف واحد، فقوي بالحركة وكانت فتحة للتخفيف. اسم على حرف واحد يعني أصلا يصل إن ي، الياء دي اسم تاني، وفطرني الياء دي اسم تاني، يعني قال لأنه اسم على حرف واحد. تمام كده شباب. ناخد باب ياءات الزيادة، وهو آخر باب. قال: باب ياءات الزيادة، الياء الزائدة في آخر الاسم مثل الداعي، وفي الفعل مثل يأتي. قرأ بإثبات الأول. الأصل في الأصل أصل الاختلاف في ياءات الزوائد دي يرجع إلى الإثبات والحذف، يعني من يقرأها يثبت الياء ومن لا يقرأها يحذفها. طب إيه توجيه الكلام ده؟ قال: الياءات الزائدة في آخر الاسم مثل الداعي، وفي الفعل مثل يأتي، قرأ بإثباتها وصلا لا وقفا، مراعاة للأصل، هي الأصل إنها تكون موجودة، والرسم، وقرأ بإثباتها في الوصل والوقف على الأصل، وهي لغة الحجازيين، وهو موافق للرسم تقديرا، إذ المحذوف لعارض كالثابت. خذ القاعدة دي، إذ المحذوف لعارض كالثابت، وقرأ كذلك بحذفها وصلا ووقفا تخفيفا، وهي لغة هذيل. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. وكده انتهينا من أبواب الأصول. ربنا اجعلنا وإياكم من أهل الأصول والوصول إلى جناته. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.